وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو المولين وجبرائيل وصالح المؤمنين الملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات إن تتوبا إلى الله قسرت قلوبكما وإن No.

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الآن فتم الآن فتم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية وجاء في جنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها فالسماء صدق الله العظيم.